الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر بقراءة كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب المتوفى 6200 و1000، صح؟ هذا ذي شو مرة قلنا 6200 و1000. فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى 85 و200 و1000، ونحن في ليلة الأحد، ليس كذلك؟ الموافق 25 من شوال لعام 26 و400 و1000، وست الموافق 26 ليلة 27 الشهر 11 لعام 5 و2000. طيب، وعن عبد الله بن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله إلا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: النبي الشديد يقال فلان ابن فلان، ونبيله أي مثله وشبهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند الشبيه، وقد نفى الله عز وجل عن نفسه الند والمثيل والشريك والصاحبة والولد، كل هذه الأمور التي نفاها الله عز وجل تستلزم إثبات كمال ضده. فما الذي يستلزمه هذا النفي؟ فهد كمال وحدانية الله عز وجل، لأنه واحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه الحسنى، في صفاته العلى، ولذلك لا مثيل له ولا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له، فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ممكن نقول ولا كفء له ولا سمي له، صح؟ والنفي ليس نفيا مجردا، وإنما نفي يستلزم إثبات كمال ضده. فلماذا لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا كفء ولا سمي؟ لماذا؟ لأنه كامل في وحدانيته، فلذلك ماله إيش؟ لا شركاء ولا نظراء ولا أنداد ولا غير ذلك. نعم. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا بالعبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. نعم. ليس المراد من مات وقد اعتقد أن ليس لله ندا يخلق مثله ورب مثله. واضح؟ كثير من الناس يموت وهو يعتقد أن لا رب سوى الله ولا خالق سوى الله ولا مالك سوى الله، لكنه يعبد، يدعو، يسأل، يذبح، ينحر، يستعيذ، يستغيث، توكل على غير الله عز وجل ممن هو من مخلوقات الله ومن دون الله تبارك وتعالى. إذن هنا يقول أن يجعل الله ندا، يعني في العبادة، وليس المراد أن يجعل الله ندا في الربوبية. طبعا هو لن الموحد لن يجعل لله ندا لا في الربوبية ولا في الألوهية، لكن لو أن شخصا ما لم يجعل لله ندا في الربوبية فقط ومات على ذلك، هل يدخل الجنة؟ هل لن تمسه النار؟ وإلا سيدخل النار، سيدخل النار، مع أنه لم يجعل لله إيش؟ ندا في الربوبية، لكنه دعا غير الله. إذن لا تجعل لله ندا، لا تجعل مع الله إلها آخر، إله يعني معبود، إله يعني معبود. وهذه مسألة مهمة جدا نكررها توحيدا لله تبارك وتعالى، لأن المشركين وأهل البدع من أهل الملل الأخرى وإن انتسبوا الإسلام فإنهم لا يدعون لله إيش ندا فيه في الربوبية، ما يقول في خالق غير الله، في نظير لله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، منهم من يقول ذلك، لكن كثير منهم الأكثر لا يقول ذلك، وإنما أين يجعل الند؟ في العبادة، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الخوف، في الرجاء، فهذا الشرك أيضا، بل هو الشرك الأوضح الأكبر، وذلك لأن الأول الشرك في الربوبية قليل، بل لا يجعله إلا من جعله، لا يعتقده ولا يقول به إلا على سبيل المكابرة غالبا، وإن كان في نفسه بطرف نفسه أنه لا ند لله عز وجل في الربوبية، لكن في على سبيل المكابرة بعض مطاعر ربكم الأعلى ما أعرف لكم إلى غيره للعالم خالقين أو للعالم خالقان النور والظلم ونحو ذلك. أما الشرك الألوهية فهو الأكثر، وهو المسألة العظيمة التي اختلف من مع من، الرسل مع أقوامهم في هذه المسألة، وهي عبادة الله وحده. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فالشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل للغفران. ذا القسم يعني هذا القسم، ذا يعني هذا. إلى اليوم بعض الناس في عاميته يقول ذا، شوف ذا، اشمع شوف ذا يعني هذا، اسم الإشارة ذا، والهاء حرف تنبيه، اسم إشارة ذا، واضح؟ الهاء حرف تنبيه، ذا ذا، والله بروحها ذا، ذا القسم ليس بقابل غفران، يعني هذا القسم ليس بقابل غفران. الشرك الظاهر هذا يعني الأكبر، هذا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك ما يشاء. نعم. وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر او من انسان، يعني بغض النظر عن نوعيه هذا الاله الذي اتخذ من دون الله، المعبود الذي من دون الله عبد، سواء كان صنم او وثن او ملك او انسان او جان او حجر او شجر او بقر او نار، كله شرك اكبر. لا فرق بين أن يكون هذا الذي عبد من دون الله من آل البيت أم من عامة الناس، من الأولياء أو من الصالحين أو من الكفار الفاسدين، لا فرق. الشرك هو عبادة غير الله مع الله، هاي تعريف الشرك، وهذا ينطبق على كل شرك، هذا جامع المانع، الشرك عبادة غير الله مع الله أو من دون الله، وهذا جامع ما ينطبق على كل أنواع الشرك. فلو دعا إنسان عيسى المريم عليه السلام فهو رسول الله من أولي العزم من الرسل، فدعاه من دون الله تعالى فهو مشرك. طيب إذا دعا شيطان رجيم مشرك، سبحان الله، هذا دعا عيسى المريم وهذا دعا شيطان، يستويان؟ يستويان؟ إذا أردت أن عيسى عليه السلام مع الشيطان لا يستويان، لكن نحن لا نتكلم عن عيسى وعن الشيطان يستويان أو لا يستويان، صح يتباين تباين كبير، وين عيسى ومريم وين الشيطان، لكن الموضوع أين بحنا الآن، يستويان أو لا يستويان؟ هذا الذي يعبد غير الله يستوي مع غيره، الذي دعا عيسى من دون الله عليه السلام قد أشرك، والذي دعا الشيطان قد أشرك. ونقول أيضا الذي دعا عيسى عليه السلام دعاه بأمر من؟ من أذن له بذلك؟ من أمره به؟ من زينه له؟ الشيطان. ولذلك الدليل أن لما الهدهد، هدهد سليمان عليه السلام، رأى قوما يسجدون لمن؟ للشمس من دون الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وزين لهم الشيطان وأعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. عبادتهم للشمس من دون الله تزيين ممن؟ من الشيطان. فالذي يعبد عيسى بن مريم هذا من الشيطان، هذا عابد للشيطان في حقيقته. لا يا فلان هذا يعبد عيسى، طيب من أمره أن يعبد عيسى؟ الشيطان. قال له أعبد عيسى لا تعبد الله وحده، فأطاعوا هذا، أطاعوا هذا المشرك، فكان في الحقيقة عابدا للشيطان. لأن الأمر إذا تحقق بأمر شخص ما نسب إليه، يقال بنى الأمير القصر. معنى الأمير ها ما ركب ولا بلوك على بلوك ولا طوب على طوب ولا سمنت ولا برسلان ولا كهرباء ولا تمديدات، ما سوى شيء، لكن أمر ببناء القصر. محمد الفاتح افتتح القسطنطينية، الجيش اللي فتح، محمد الفاتح اللي فتح، لكن هو قاد الجيش وأمر. فالشيطان إذا أمر ابن آدم أن يعبد الشمس أو القمر أو الشجر أو الدواب أو البقر أو النار أو الأنبياء أو الرسل أو الأولياء أو الصالحين أو آل البيت وأطاعوه بذلك، فهم عبدوا لمن؟ عبدوا للشيطان. إذا فهمت هذا التفصيل فالزمه. فنقول الشرك شرك يا أستاذ وليد، الشرك هو الشرك، لا فرق بين من أشرك وعبد المخلوق الفلاني أو عبد المخلوق الفلاني، كله شرك. هذه واحد كل اسمه شرك، الله حرم الشرك كله وتوعد على الشرك كله، ولم يفرق بين نوعية المعبود من دون الله. ثانيا أن الذي عبد غير الله عز وجل فهو عابده بأمر من؟ بأمر الشيطان، ولو كان من كان المعبود من دون الله عز وجل. نعم. فقدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله جدا بل ما شاء الله وحده. والله أحمد هو ابن أبي شيبة، والبخاري في أدب المفرد، والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. وفيه بيان أن دعوة هذا الشرك شركان، شرك أن يصرف العباد لغير الله عز وجل كلها أو بعضها، يعني واحد يصرف كل العباد لله عز وجل إلا الدعاء يصرفه لغير الله مشرك، إلا النذر مشرك، إلا التوكل مشرك. إن عبد الصنم بجميع العبادة فهو مشرك، وإن عبد الصنم بعبادة واحدة فهو أيضا مشرك، لأنه يجب أن يكون الدين كله كله شوف كله لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ألا لله الدين الخالص، واضح؟ يجب أن يكون خالصا. أما من صرف عبادة واحدة أو عبادتين أو مرة أو مرتين لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، يلزم أن يتوب إلى الله عز وجل ويوحد الله ويخلص من الشرك كله حتى يكون موحدا. الشرك الثاني الشرك الأصغر، وهو وسيلة للشرك الأكبر. وأصغر لقب بالأصغر بمقابل الشرك الأكبر، وليس المعنى أصغر يعني هين قليل، لا، هو أصغر بالنسبة للأكبر، لكن هو أيضا من أكبر الذنوب، من كبائر الذنوب أكبر من الفواحش وحقوق الوالدين وأكل الربا وشهادة الزور وفعل الزنا بالمحارم وفعل اللواط الشرك الأصغر، لأنه وإن كان أصغر لكن الله لا يغفره. نعم لا يحبط العمل ولا يخرج من الإسلام ولا يجب لصاحبه الخلود في النار، لكن أيضا لا يغفره الله عز وجل ولا بد أن يعذب صاحبه إن مات عليه ولقي الله عز وجل وهو على الشرك الأصغر، فيعذبه الله إلى أمد لا إلى الأبد. من يعذب الله إلى الأبد؟ المشرك شرك أكبر، لكنه ليس داخلا في المشيئة شأنه شأن إيش؟ الكبائر اللي دون الشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك هو داخل في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين والكذب وأخلاف الواعد، هذا في مشيئة الله. إن شاء رحمة منه وتفضل وعفى عن عبده فعل ذلك جل وعلا وهو فعال لما يريد، وإن شاء عذبه بعدله لا يظلمه بعدله، عذبه إلى أمد ثم أدخله الجنة. صار الشرك الأصغر فيه شبه من الشرك الأكبر، كونه لا يغفر، وفيه شبه بالكبيرة بالكبائر كونه لا يخلد صاحبه في النار. ضابط الشرك الأصغر قيل أنه يحد، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر يسمى شرك أصغر، فهو الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب ما هي الأعمال أو الأقوال التي هي وسيلة للشرك الأكبر؟ قال كل عمل أطلق عليه الشارع الحكيم كفرا أو شركا أو لقبه بأنه شرك، لكن لا يصل لدرجة إيش؟ أن يعبد مع الله عز وجل إله آخر، فهو من الشرك الأصغر. قال كقول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لم يكن هذا الرجل كأبي لهب وكأبي جهل وكفلان وفلان، ولكن لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي ويلقب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله، فيقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر بذلك، لكن تلفظ بهذا اللفظ الذي جمع بين الله عز وجل وبين مخلوق من مخلوقاته بحرف الواو الذي لا يفيد التعقيب وإنما يفيد مجرد العطف والمصاحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفيه دليل هذا الحديث دلالة، يعني ما طلعت الليلة إلا الدلالة هذا الحديث في كل مشوارك ما راح عليك بلاش. فيه دليل على ماذا يا أخوان؟ على أن من عبد نبيا من الأنبياء ولو نبي شوف أيضا يعتبر إيش؟ قد أشرك بالله واتخذ معه ند، لأن هذا الرجل قال لمن؟ هل قال للشيطان؟ هل قال للشجر؟ هل قال للوثن؟ لا، قال للنبي محمد، قال ما شاء الله وشئته، قال جعلتني لله ندا. إيش فهم منه هذا؟ أن من عبد نبيا من أنبياء الله عز وجل فقد اتخذ مع الله ندا. إذن هذا ما ذكرناه قبل قليل بأن المشرك مشرك، لا فرق بين كونه يعبد مع الله وليا أو شيطانا أو شمسا أو قمر أو شجر أو وثن أو إنس أو جهل، حتى لو أن شخص ما عبد محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى لو عبد محمدا من دون الله أو مع الله، فإنه مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني لله ندا، معنى هذا أن من صرف العبادة لرسول الله قد جعل الله ندا. هذا رسول الله، نعم، ولو كان رسول الله فاتخذوا هذا الذي عبده من دون الله ندا من دون الله أو مع الله. واضح؟ جعلتني لله ندا، بنت رسول، ولو كنت رسول تجعلني ندا، أنا أصلح. الله وحده الذي يصلح. قال وقال رجل لولا الله وأنت، المفروض ايش يقول؟ لولا الله ثم أنت، لأن ثم تفيد الترتيب والتعقيب. لقد دخل محمد ثم عمر، يعني هذا يقينا من اللي دخل أول؟ محمد. لكن تقول دخل محمد وعمر، حتى لو أن عمر دخل أول يصح أن تقول دخل محمد وعمر. وقال للشخص من أخوتك؟ فقل فلان وفلان وفلان. ماذا قال وفلان وفلان وفلان؟ لا بأس أن يذكر الأكبر ثم الأصغر ثم الأوسط، أو يذكر أول شيء الوسط ثم الأخير ثم الأول، لأنه أراد مطلق إيش؟ الجمع بينهم في بحرف الواو. لكن لو قيل له من ولد لأبيك أولا، سيقول فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، يأتي بالجواب بحرف ثم التي تفيد التعقيب على الترتيب. قال وكي يسير الرياح، يسير الرياح احترازا من ماذا يا اخوان؟ ها؟ من الرياء الأكبر، رياء المنافقين الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط ظاهرا وهو في قلبه كاذب. قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يسير الرياء لا، ليس لهذه الدرجة أن الواحد يقول لا إله إلا محمد رسول الله لمجرد أن يتقي قوة المسلمين وسيف المسلمين، وإنما يسير الرياء هو أن يزين الرجل من صلاته أو يزيد في صدقته طمعا بأن يراه الناس ويثني الناس عليه خيرا، أو حتى لا يقول الناس عنه سوءا، حتى لا يقع عنه بخيل، حتى لا يقع عنه متكاسل، فيزين من صلاته أو من قراءته. يعني ما يجوز واحد يزين قراءته، يجوز أن يزين لله، لكن يزين حتى يقال عنه، هذا الذي لا يجوز. الرياء الأكبر رياء المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. يعني يحتاج يتوضى هذا المنافق؟ يحتاج أن يتوضى؟ ها؟ يحتاج أن يتوضى؟ يحتاج أن يغتسل من الجنابة المنافق؟ يحتاج. لماذا؟ لأنه لا غرض لهم الصلاة إلا فقط ليراه الناس، ولذلك ما لا يراه الناس لا يهتد. إذا كان المنافق لا يهتم بصلاة الصبح والعشاء استغلالا للظلمة، لا من شاف ولا من دري، ما يحضر، واضح؟ وإذا صار في النور صلاة الظهر العصر المغرب فزيش رز نفسه شوفوني أصلي، واضح؟ اللي يترك الصلاة إذا كان هناك ظلمة أو ظلام لا يصلي، هذا من باب أولى أنه إيش؟ يترك الطهارة، يترك الوضوء، يترك غسل الجنابة. لماذا؟ لأن ما أحد يعلم به. واضح؟ أما يسير الرياء فهذا سماه نجاز الشرك. نعم. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جليل كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع لمن لا قضاء بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. ما الدليل على أن الشفاعة لا يملكها أحد سوى الله؟ قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، كل الشفاعة لله، يهبها لمن يشاء ويرضى. من شاء الله عز مكنه أن يشهد، ومكنه أن يشهد لمن رضي الله أن يشفع له، فهي لها شرطان: الإذن والرضا. الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا، الرضا عن الشافع والمشفوع. لو شاء الله عز لو أراد أن يشفع نبي من الأنبياء لواحد مشرك ما قبل الله شفاعته. فهو إبراهيم عليه السلام يدعو ربه يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فلم يقبل الله شفاعته لأن الله عز وجل أبى أن يغفر للمشرك. وها هو نوح عليه السلام ينادي ربه: إن ابني من أهلي، فلم يستجب الله له، ووعظه الله عز وجل لأن ابنه لا يستحق الشفاعة، والله لا يرضى أن يشفع للمشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بسمعنا في نقطة. فمن طلب الشفاعة التي بيد الله وحده من الأموات فقد أشرك. ولو لم يكن هذا شرك، ولو لم يكن هذا شركا لما كان شرك الأوائل شرك، وهو بنص كتاب الله أنهم كانوا يدعونه ويعبدونهم ويقولون: هؤلاء شفاعون عند الله. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمبالتين أنصاري، ثم السالم بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70، وقد فك بصره وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا له مناقب، معروفة معلومة. مناقب لمن؟ لعبد الله بن حرام، لله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، وهو الذي استشهد في أحد رضي الله عنه. وفي أخوان نزل قول الله عز وجل: ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: يا جابر، أتدري ما قال الله لأبيك وأخوته؟ فأنا قلت: الله ورسول أعلم. قال: كلمهم كفاحا. قال: تمنوا علي. قال: نتمنى يا رب أن نرجع إلى الدنيا ونقتل في سبيلك، نوجد كرامة عظيمة للشهيد في سبيل الله. فقال الله: تلك آجال قد كتبته. هذا الشيء فرغ الله منه، ما في رجعه. فالمقصود بأن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، هو جابر وأبوه صحابيان مشهوران، وجابر عرف بكثرة الأحاديث الطويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممن أكثر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتهيأ لأن يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الحديث طويل المشهور عند الحديث بايش؟ بحديث جابر الطويل، حديث الحج، ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج إلى أن رجع إلى المدينة. نعم. قول من لقي الله لا تشرك به شيئا، قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في إلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصر إلى مات. نعم، تصر ما مات صار ما يعني ذهب، آماد يعني فترات طويلة من الزمن. إذن مصير الأخير للذي لا يشرك بالله شيئا، مصير الأخير إلى الجنة، ولو مكث ما مكث في النار إلى أن شاء الله، لكن مصيره الأخير سيكون إلى الجنة. نعم. وقال النووي: أما ذكور المشرك النار هو على عموم، فيدخلها ويخلد فيها، ولفرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عدد الاوثان والسائر الكفر، ولفرق عند اهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من قالت مله الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم بكفره بجهله وغير ذلك. واما تكون من مات غير مشرك للجنه فهو مقطوع له به، لكن ان مات لم يكن صاحب كبيره مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاحظتم ماذا قال؟ لا فرق بين يهودي أو نصراني أو وثني، كلهم كفار كلهم مشركون، يهودي نصراني وثني بوذي هندوسي رافضي كله ايش؟ كلهم مشركون يدخلون نار جهنم بس مصر. الا من تاب قبل ان يموت ورجع الى التوحيد وعبد الله وحده. اما من عبد الله عز وجل وعصى الله تبارك وتعالى فهو في مشيئة الله، ان عذبه الله في حال لو عذبه الله فهو لن يعذبه الا الى ابد لا إلى الأبد، وأما مصيره فيكون للجنة إلى الأبد. واضح؟ نعم. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالانقضاء واستدعائه إثبات رسالة باللزوم، إن من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صح صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد ما مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الايمان به اجمالا بالاجمالي وتفصيلا بالتفصيلي. انتهى. نعم. شنو الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. هذا يقول لك مع ايش؟ مع سائر الشروط يعني وانتفاء الموانع. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية الخوف من الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف عليكم الشرك الخفي. وقال إبراهيم عليه السلام: أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، قال: واجنبني ونبي وبني أن نعبد أصنام. هل هذا يدل على الخوف من الشرك؟ ليش؟ لأن إبراهيم المعصوم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي شهد الله له وأتم البلاء وحطم الأصنام ودعا للتوحيد، كان يسأل الله عز وجل أن يجنبه وبنيه إيش؟ عباد الأصنام. إذن المسألة خيفة. نعم. الثاني النهي عن الشرك. واضح هذه من الحديث إيش؟ أقوى ما خاف عليكم الشرك. فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. واضح أن الرياء من الشرك، أنه يعني الرياء. أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابع أنه أقوى ما يخاف منه على الصالحين. الله أكبر. يعني الصالح قد لا يخاف، قد لا يخاف عليه من الكذب، من الزنا، شرب الخمر. إنسان صالح استقيم 30-40 سنة وهو حافظ على الصلاة وإلى آخره، هذا يقول لو نادى منادي من السماء أنه يجوز أن يشرب الخمر ما نراه أن يشرب، شدة إيش ما كره هذا الخمر وآخر. الربا أعوذ بالله، هو مستعد يأكل درهم واحد ربا. الكذا الكذا الكذا بعيد، لكن الرياء ولو كان صالحا فهو ايش على خطر ان يدخل عليه. اذا قال ايش انه اقوى ما يخاف منه على الصالح. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، الجنة والنار قريبة، حتى في الحديث ان الجنة اقرب الى احدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. ولذلك الذي يدل على قربها انه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. واضح، فهي قريبة. إذن نسأل الله العافية، نسأل الله الجنة لنا ولوالدينا أجمعين ونعوذ به من النار. نعم. السادسة الجمع بينهما في حديث واحد، اللي هو حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل. حديث جابر. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس، يعبد الله، هل يتصور أن مشرك يعبد الله؟ ها؟ مشرك يعبد الله؟ أيوه هذه. بعضكم يسوي نفسه قاعد جاوب ويسوي شيء. ما تسمع منه شيء، ونعم ولا لا. هل يتصور أن المشرك يعبد الله؟ نعم، المشرك يعبد الله. ليس المشرك فقط الذي يعبد صنم، يعبد صنما وحده لا شريك له، لا، حتى الذي يعبد الله ويعبد معه الصنم هذا مشرك. ليس المشرك فقط الذي يعبد إيش صنما أو وثنا، حتى المشرك الأوائل كان يعبد الصنم ويعبدون معه، ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مشركون، أليسوا مشركين؟ وكانوا يعبدون الأصنام من باب ماذا؟ أنها تقربهم إلى الله زلفى. إذا الأصل عندهم الإله الأصل هو إيش؟ هو الله رب العالمين، وهؤلاء ها شفعاء عند الله أو لتقربهم إلى الله. إذا لا يلتمس عليكم أمر ماذا؟ كيف تكفر هؤلاء؟ كيف يعني الكفار يعبدون الله؟ يعبدون الله، حتى إبليس يعبد الله. أليس الحلف بالله عبادة؟ كلموا، أليس الحلف بالله عبادة؟ إبليس حلف بالله ولا لا؟ ماذا قال؟ قال فبعزتك، حتى إبليس يعبد الله. لكن إبليس مسلم مؤمن؟ لا. رجيم عليه لعنة الله إلى يوم الدين، مخلد في نار جهنم، وإن كان يعبد الله. إذا من هو الموحد؟ ها، الذي يعبد الله وحده ويكفر بما يعبد من دون الله. هذا الذي يلتمس حتى عند بعض الناس يا أخوة، حتى بعض الناس خاصة إذا وجد يعني أقرباء ولا قوم ولا أجداد ولا كذا يتردد شوي، بس يقول جماعة طيبين حلوين، ساويهم بالهندوس والمجوس. أولا ما سويت شيء، هم اللي سووا أنفسهم، حيث عبدوا مع الله آلهة الأخرى، وما عبدوا آلهة، عبدوا أولياء. والمشركون الأوائل الذين كفرهم الله وبعث عليهم الرسل وأعلن عليهم الجهاد ما كانوا يعبدون أولياء، كان يعبدون أولياء. ثم الأولياء الذين يعبدوا من دون الله بأمر من؟ الشيطان أمرهم أن يعبدوا الأولياء. واضح؟ فلا بد أن نعلم بأن المشرك يعبد الله ولكن يعبد معه غيره على الطريق على الماشي، صار مشركا. حتى اللفظ الاشراك ما بيش اخوان الجمع بين عبادة الله وبين عبادة غيره، هذا صار مشرك. كيف تدعو عنهم مشركين؟ كيف تدعو عنهم مشركين؟ هذول يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نقول عنهم مشركين لانهم جعلوا مع الله شريك وعبدوه مع الله. مره يقول يا الله، مره يقول يا فلان، مره يقول يا الله خذ بيدي، مره يقول يا رسول الله خذ بيدي، مره الذبيحه لوجه الله، مره هذه الذبيحه للبدوي، ومره الذبيحه لله، ومره لزينب، ومره الذبيحه الله الحاله ماليه شوي تصير عنده شويه، قال خلي هذه لله والحسين معطى، مو ذبيحه وذبيحه، الذبيحه هذه شروكه لله ولاوليائه، اولياء الله شيء اولياء الله. طيب اول ولله الولايه تنفع هو، انا ليش راح اذبح الذبيحه؟ ليش انذر له؟ ليش ادعوه؟ لماذا اخاف منه؟ لماذا ارجوه؟ هذا الشرك بالله اكبر. نعم. الثانيه مساله العقيده سؤال الخليل له ولبنيه وقائد عباده الاصنام. الله اكبر، مساله العظيمه. سؤال الخليل، الخليل يعني شنو؟ الخله من اعلى مراتب المحبه، احبه الله لانه مخلص لله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، ها ها إيش قال؟ أسلمت لرب العالمين. فسلم أمره وقلبه وجهده وماله وولده وزوجه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كله جعله لله. إبراهيم عليه السلام اختبره الله ابتلاه فأتمهن، ومع ذلك مسألة عظيمة يقول الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. نعم. التاسعة، ماذا يقول ابن تيمية؟ كتبتها بالمسجد وزعتها، ماذا يقول؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام خايف من عبادة الأصنام يقول يا رب جنبني عبادة الأصنام، ابعدني عنها، فكيف من هو دون إبراهيم؟ فماذا يقول؟ نسأل الله العافية، يا رب توفار الموحدين. نعم. التاسع، اعتباره بحال أكثر لقوله ربي إلا هن أضلل الكثير من الناس. نعم. العاشرة، في تفسير لا إله إلا الله كما ذكر في البخاري. نعم. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك. نعم. ما هي فضيلته؟ الجنة. الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. دعاء يعني الدعوه، الدعاء الى شهاده الله يعني باب دعوه الناس ونشر هذه الكلمه وتحقيقها وتعليمها للناس، هذا الدعاء اليها. واضح؟ نعم. قال الشافعي: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وقبره وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمه على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه. اذا التوحيد امر الله به وجعل له باب التوحيد، الله امر به. التوحيد هو حق الله على عباده، ثم بين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، 70,000 يدخلون الجنة بغير ايش؟ حساب ولا عذاب، لأنهم حققوا التوحيد. ثم بين الشرك وخطر الشرك وأنه لا يكفره جل وعلا، وأن إبراهيم كان يدعو الله أن يجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأن من لقي الله مشرك دخل النار، حذر منهم. شوف التنسيق في الأبواب، بين التوحيد ومعنى فضل التوحيد وكفر الذنوب، الشرك وخطورته وأنه يحبط العمل وأنه لا يغفر الله. الآن الباب اليوم إيش؟ الدعوة للتوحيد، وهذا كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أول شيء يؤمن الإنسان ويعمل بإيمانه ويدعو غيره ويصبر في سبيل الدعوة. نعم. بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صلوة الله، هذا قيمة الله، هذا أحب في الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله به من دعوته وعمل صالحا بإجابته وقال إنني من المسلمين، هذا قليل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى قل هذه شيء. لو قرأ لنا أخونا منصور بهذه الطريقة لكان أجمل. ومن أحسن قولا، لا، ومن أحسن قولا، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال للمسلمين. هذا يا شيخان استفهام، معناه النفي، يعني ما في أحد، يعني لا أحد أحسن من هذا. من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا؟ قال الحسن: هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. هو وحد الله، لم يكتفي بتوحيده لله عز وجل، ماذا فعل؟ دعا الناس للتوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فدعا الناس، هو وحد الله ثم دعا الناس لتوحيد الله وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، ماذا تشعرنا؟ قل الله يقول لك قل، ها يعني اعلنها، انشرها، بينها، ما في شيء في الخفاء، في الدس، مثل الدروز، واحد ما يتعلم دينه من الدروز إلا بعد ما يبلغ 40 سنة، 39.5 ما عرف شيء عن دين الدروز، 40 وإلا يعلمون حوائل وبلاوي الدين الدرزي، الديانة الدرزية. لكن دين الله قل هذه سبيلي، فيها إعلان ولا ما فيها إعلان؟ فيها وضوح ولا خفاء؟ وضوح. نعم. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشافعي: قال أبو جعفر، قال أبو جعفر ابن جرير يقول تعالى: أدعو لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه، قل يا محمد، يعني اجهر بها وادعو إليها واصدع بها، قل يا محمد هذه. نعم، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ومن يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي، وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا أظلمني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم بها إلى القلب. قال في المنازل: قال في شرح المنازل. من في شرح المنازل؟ من قال في شرح المنازل؟ يعني ابن القيم ها في كتابه مدارج السالكين. نعم مدارج السالكين شرح كتاب اسمه ايش منازل يمكن ايش منازل الصالحين. مدارج السالكين في شرح منازل ها ايه. طيب قال في شرح المنازل يريد ان تصل باستدلالك الى اعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الجرحين إلى البصر وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو يقول فلان على بصيرة على بصيرة يعني أخذ يرى الأمور بقلبه واضحة كما يرى المبصر المبصر اللي نظرة 6/6 يرى الأمور واضحة أمامه. هذا من شدة ما تنور قلبه واهتدى صار قلبه كأنه يرى الأشياء فهو على بصيرة. ضده أعمى البصيرة فهو بمنزلة إيش أعمى البصر. أعمى البصر ما يشوف ربما يقع في حفرة وما يقع يحصل له حادث لأنه أعمى بصر. ولكن هناك من هو أعمى بصر لكن إيش على بصيرة بصيرة في قلبه. وهناك من أعمى بصر وبصيرة وهناك من هو إيش مبصر بصر وقلب ومنهم من أعمى بقلبه وأعمى ببصره ومنهم من جمع بين السيئتين ومنهم من فقد إحداهما. طيب لكن هنا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المعنى أدعو إلى الله على بصيرة أنا أدعو الله ومن تبعني ممن تمسك أيضا يدعو على بصيرة. أنا أدعو على بصيرة ومن تبعني يدعو أيضا على بصيرة. وحينئذ لن يكون أحد من الناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان على بصيرة لأن الله وصف أتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون على بصيرة كما أن نبيهم يدعو على بصيرة. أصير معكم هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. ولا تفسير آخر ما أتذكر الآن. نعم ها؟ يذكر طيب قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى قولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر يدعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول أنا وأتباعي على بصيرة. القول الثاني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. واضح؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة من أمر دينه ومن تبعه على بصيرة. المعنى الثاني قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة ومن اتبعني يدعو على بصيرة. بينهم فرق الآن ولا لا؟ أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأتباعي. الله يقول قل للناس أنك أنت وأتباعك على بصيرة. الثاني أنت وأتباعك تدعون إلى الله على بصيرة. نعم قال المصلي يعني الأول قل يعني أحد ما يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله، نقطة، على بصيرة أنا وأنت ومن تبعني، على بصيرة أنا ومن تبعني. المعنى الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فالمعنى الأول أنا وأتباعي على بصيرة، المعنى الثاني أنا وأتباعي ندعو على بصيرة، لكن الأمران متداخلان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بصيرة وأتباعه على بصيرة، حينئذ سيدعون إلى الله على بصيرة، وإذا كانوا يدعون إلى الله على بصيرة فهم لأنهم على بصيرة لذلك دعوتهم صارت على بصيرة. أيه. طيب هذه البصيرة ممكن أن تتجزأ، ممكن أليس كذلك؟ فيقال من كان متابعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة تامة أو قريبة من التمام فهو على بصيرة إيش؟ تامة وكاملة. ومن نقص من الاتباع نقصت إيش؟ بصيرته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عنده؟ البصيرة المطلقة، وأتباعه الذين أقل من ذلك بصيرتهم عندهم إيش؟ مطلق البصيرة. فهذه البصيرة ترتفع مع ماذا؟ مع ارتفاع المتابعة. كلما ازدادت متابعة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت بصيرته، إن قلت متابعته قلت بصيرته. معادلة، معادلة تامة، واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها الدليل على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض. في ناس تدعو إلى نفسها وكسر، الناس ممكن ينشئ لجماعة كاملة بس مجدوني، دافعوا عني، ذبوا عني، تبرعوا لي، تبرعوا لاشتهاري، تبرعوا لاستقبالي. ففي ناس يدعو إلى نفسه، والواجب أن يخلص الإنسان ويدعو إلى الله، لا إلى شيء دون الله، لا نفسك ولا جماعتك ولا دولتك ولا قوميتك ولا حزبك، وإنما تدعو إلى الله عز وجل. نعم. ومنها أن البصيرة من الفرائض، يعني واجبة فريضة. نعم. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسألة. نعم، بقوله وسبحان الله وما أنا المشركين. نعم. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى. لقوله وما أنا من المشركين، ويبتعد عن المشركين حتى لو لم يكن منهم، ويبتعد عنهم حتى لا يقيم بين ظهران المشركين ولا يخالط ما استطاع، فهو ليس من المشركين، الموحد ليس من المشركين، حتى في بدنه، حتى في سكناه، حتى في لباسه، حتى في عاداته، في تقاليده، فضلا عن يكون في عبادته. العبادة المباشرة ما يقرب المسلم من المشركين. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مقدرا له على خيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. إذا كان المدعو هو أصلا عنده رغبة يريد الحق، دلني، يرشدني، علمني بس، وضح لي، هذا يوضح له إيش؟ بالحكمة. لأن الله قال إيش؟ ادعو إلى سير ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أصلا المدعو هو مقبل، هو راغب، هو ملقي السمع، هو يريد أن يستفيد، فهذا ما في داعي جادلة ولا موعظة ولا مجادلة، وإنما بالحكمة. الثاني وإلا أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرفه أثره وأتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. مشتغلا بغير الحق، ساهيا في تجارته، في شهوته، في عمله، في وظيفته، في بيعه، في شرائه، لاهي، هذا يحتاج إلى موعظة. والموعظة تختلف عن النصيحة. الموعظة فيها إيش يا أخوان؟ فيها ترغيب وترهيب وشدة. يعني واحد تكلم بكلام قوي، خوف ورهب ورغب، هذا طعم إيش؟ أعطى موعظة ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. واضح فرق بين الموعظة وبين واحد مثلا يشرح مثلا نواقض الوضوء، هل ما هي موعظة؟ يقول حق واحد مثلا البول الغائط والنوم العميق وأكل لحم الجزور ومسائل أخرى فيها خلاف، تنقض أو لا تنقض، مس الذكر، مس المرأة، القي كذا، هذا مو معقولة تقول أنت لحمك لحم الجزور، اتقوا الله لحم الجزور ينقض الوضوء، ما هو مناسب. لكن واحد تقول جنة نار موت، اتقوا الله خافوا الله، هنا ايش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظ ارتفع صوته، دلقت أوداده، مر وده، كأنه منذر جيش يقول صبحكم نساكم، يعني كان يقول بكرة الصباح بيوصلكم، هنا يشير واحد ها يعطيه بقوة. فارس موعظة، موعظة هذا توعظ بها من إنسان منشغل في أمر الدنيا، تعطي موعظة. واحد أصلا جاي يسمع منك، جاي يتعلم، سألك باب الجنة كم، باب النار كم، ما هو باب الريان، هذا ما تصرف عليه، تعلمه بالحكمة. لا والله غافل ما هو حولك، قل إلى متى كذا، إلى متى كذا، انتبه لنفسك، إلى متى وأنت تترك الصلاة وأنت تتساهل، اتق الله، لا تخشى أن يعني يفاجئك الموت. توعظه، هذا من الغافل. إذن ادعو إلى سيد ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. في ناس بالحكمة، هذا قسم، في ناس بالموعظة الحسنة. الثالث وإلا يكون معارضا معارضة فهذا يجادل بالتي هي أحسن، إن وجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن، إلى الجدال، إلى الجلاد، عندك الجلاد ها؟ عندي أربع جدال. نعم. وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن. نعم. الله الجدال الله كمل. وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسالي في حقها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مستنيمين نواهيه، فقد ناصح الله بعبوديته وناصح قلبه بالدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة للدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المهتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم منيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يهتموا به ويهتموا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يمره ذلك بل يحمل عليه لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا اليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصوا لنفسه واثنى عليهم بمنزله واحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم باحسن اعمالهم واوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. فسالوه ان يقر اعينهم بطاعه ازواجهم وذرياتهم له سبحانه، وان يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فان الامام والمهتم متعاونان على طاعته. وإنما سألوه ما يعاملون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله في الإمامة للدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم قلبه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرفة وهي المنازل العالية في الجنة، ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أرضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أراضيهم مع كونهم عالين عليهم قادرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية لنفسه دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمل عن هذا. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الدرب يطارهم أهل الموطن بأرجلهم في صفة الصفار الصفة في صفة ولا سيما إذا حشروا في صفة الدرب يطارهم أهل الموطن بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصيرا، كما صاغروا أمر الله وحقروا العبادة. إنها كلامه رحمه الله تعالى. هذا كله مو عندك، مو عندك، عندكم؟ طيب، هو يقصد أن يعني رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام، إن هل الذي يطلب الإمامة الرئاسة الذي يطلبها في الدين ليقيم دين الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، فيكون قاعدا للمتقين لتحقيق طاعة رب العالمين، هذا لا بأس به، بل هذا أمر محمود. أما الذي يطلب الرئاسة والقيادة لأجل تحقيق مصالح دنيوية حتى يتسلط على الناس حتى تكثر أمواله حتى يشتهر، فهذا هو المذموم، وفرق بين هذا وهذا. طيب، نكتفي القدر. طبعا الحين عباس صح. طيب، حمد، سؤال، في سؤال يا اخوان؟ ترك العمل خوف الرياء، ترك العمل خوف الرياء من الرياء، لأن العمل إما امتثال وإما ترك. ما يطاعة الله ورسوله؟ ما يطاعة الله ورسوله؟ ها؟ فعل أمر أو ترك أمر، صح؟ هذا امتثل، الذي يترك الأمور لله امتثل، والذي يفعل الأمور لله امتثل. فهذا إذا ترك لا ليس لله، وإنما حتى لا يقال عنه مرائي. الرياء ما هو؟ يعمل عمل حتى يقال عنه أو حتى لا يقال عنه، فهذا ترك حتى لا يقال عنه، تماما كما لو فعل لكي يقال عنه. واضح؟ يعني واحد من الناس من يريد أن يقال عنه كريم، ومن الناس يريد أن لا يقال عنه بخيل، فلو أنفق الإنسان حتى يراه الناس لكي يقولوا عنه كريم، فهذا الياء. وآخر أنفق حتى يراه الناس لكي لا يقولوا عنه بخيل، أيضا رياء. الذي يفعل لكي يقال عنه رياء، والذي يفعل لكي لا يقال عنه أيضا رياء. فإذا جاء الإنسان ليعمل عملا صالحا فقال لا، لا أريد أن أفعله حتى لا يقال عني مراعي، هذا مثل حتى لا يقال عني بخيل، فصار رياء. لأنه إيش فعله؟ تركه، عفوا تركه إيش لله، أو حتى لا يقال عنه حتى لا يقال، إذا هو ترك لغير الله. فقال ترك العمل خوف الرياء، يعني حتى لا يتهم بالرياء يعتبر رياء. هنا يقول عن أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فوالله قال الفائدة، قال أنه معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الرجل الغاية في العذر. كذلك في رياض الصالحين باب الحث على ازدياد من الخير في أواخر العمر. طيب فائدة طيبة الزكاة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، يعني لم يترك الله له عذرا حيث تركه حتى كمل 60، متى تعذر إلى حد لما تعب؟ فهذا قد يعني انقطع أعذاره إلا أن يستقم عند الله. نعم. طيب يقول السائل: كم سنة يلبث عيسى عليه السلام في الأرض؟ يعني آخر زمان إذا نزل؟ لا أعلم. رجل كبير في السن يدخل المسجد ومعه عكازة على رأسه، رأس حمار، ممكن حصان، واضح الصورة. وإذا نصحناه نفر وصد عنه، وقد يكون رأس الحمار أمام المصلين في فريق أمامه، والله شو أسوي؟ ماذا هو ينفر؟ الواجب نصيحته، ما أقدر أقول لك بعد أسرقها منه جيب له واحد ثاني. شيخنا عبد الله بن مسعود قال: لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم تهني إلى السد منتهى فأعطي 3، أعطي الصلاة الخامسة وخاتم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله نمت الشيء المقحمات أو المصر. ما معنى الجملة الأخيرة من الحديث؟ نعم، الله عز أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الثلاثة لأمته. الفصل الأولى أنه فرض عليهم الصلاة الخمس، الفصل الثانية خواتيم سورة البقرة، هذه من قرأ في ليلة فقد كفتاه، يعني مما يهمه مما يغمه مما يضره، اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الشيء الثالث: غفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا. هذا موضوع الدرس، أن الذي كما في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولم تشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي. هذه خصلة أعطاها الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، أن من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له. نعم، لكن غفر له ماذا؟ مع توفر الشروط الدفاع الموانع. ما حكم قتل الهدهد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، والنهي يقتضي التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والضفدع في حديث واحد. هل صحيح قول دعاء السوق يكتب المرء 1,000,000 حسنة؟ يكتب له 1,000,000 حسنة، يعني معناها 1,000,000، ويحط عنه 1,000,000 سيئة. هل حديث حسن بعض العلماء؟ نعم. ما حكم قول لعمري وفي الأحاديث عن عائشة تقول لعمري أفيدنا والله جزاك خير، إذا خرجت مخرج في القسم أراد به قسم لا يجوز الحل بغير الله. وأما لعمري أصلا ما في حرف من حروف القسم، أما لو إنسان عامي ما يعرف حروف القسم منها الواو والتاء والباء فقل لعمري وهو يقسم بذلك فلا يجوز. أما إذا قال على سبيل التأكيد دون نية القسم فلا بأس، لأنها جرت على لسان بعض الصحابة أيضا. غفر الله لكم ورواديكم. آمين. من استنبط الإمام رحمه الله نسأل خروج الجنة. ما من أين استنبط الإمام رحمه الله نسخ خروج الجنة النار من حديث الباب؟ من قوله من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. عند سؤال شفعي أبو شاهين الشيخ سمير رحمه الله في كتابه عقيدة السنة والجماعة ذكر أن لله عينين اثنتين صح، وذكر الإجماع، ذكر ما له إجماع العلماء. لما أهل السنة لازم تتكلموا بالعقيدة، ما في واحد قال لله عز وجل ثلاثة أعين أو مليون عين أو عين واحدة فقط، كلهم قالوا بأن لله عينين اثنتين، والدليل استدل بحديث الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لو قال إنه أعور والله عز وجل له مثلا مليار عين مليونين ثلاثمية مية شو يقول؟ شو الأنسب؟ قلنا أنه أعور وإن ربكم له أعين، لكن ما قال ذلك، إنما قال إيش؟ أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه واحد. ثاني بارك الله فيك أن العينين هما الكمال، وذاك يا أبا شاهين لا تتمنى أن يرزقك الله عز وجل ولدا له ثمانة عيون، إن شاء الله طلع لك ولد تبيها شقردي، عينين قدام عينين ورا عينين يمين عينين شمال واحدة فوق بعد شمال عدا تبي تجي يطلع لك ولد حلو ها؟ ايش رايك؟ الكمال عينين تبيها، الله رزقني ولد عينين ثنتين انعم الله، هذا هو الكمال. لكن قد يشكل على البعض قبل أن يتعلم، وإذا تعلم إن شاء الله لا إشكال، إن الله عز وجل ذكر في كتابه عينا وذكر أعين، كما في قول تعالى ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا، واضح؟ فيقال أن ذكر الواحدة لا ينافي الجمع، تقول شربت بيدي، هذه الجملة صحيحة شربت بيدي، هل معنى شربت بيدي ان ما عندي يد اخرى؟ ما يلزم. وتقول مثلا جرحت يده يعني ما عندي يد اخرى، ما يلزم. ايش وتصل على عيني، هذا الجمله تصل على عيني لغه ما تدل على ليس له عين ثانيه، صح؟ هذا خلصنا منه. تجري باعيننا جمع، فيقال الاثنان في اللغة العربية يعتبر جمع، تصلي أنت مع رجل آخر تقول صليت جماعة، تعتقد صلي جماعة أنت معه فهو جمع، أقل الجمع اثنان. فأطلق عن عينيه، أطلق على عينيه سبحانه وتعالى أعين، لأن الاثنين جمع. هذا الثاني. ثالثا لما قال تجري بأعيننا، لأن المثنى عندما يضاف إلى نا اللي هي الضمير الجمع فإنه يجمع، دليل قول الله عز وجل إن تتوبا ثنتين من أزواجه عليه الصلاة إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، كل واحد كم قلب عندها؟ قلب، الثانية قلب، ساكن قلبان، قال قلوبكما. فالجمع عندما يضاف إلى ضمير مثنى، عندما يضاف إلى ضمير إيش؟ يجمع. فتماما مثل قول الله عز وجل ها مثلا أيدينا مثل أعيننا، واضح؟ أيدينا مثل أعيننا، أعيننا مثل أيدينا. وذلك حديث الدجال هو الذي يدل على أن لله عينين اثنتين، لأن الله قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ولو كان له أعين كثيرة كان المفارقة أوضح، فقال إنه أعور وعنده العين واحدة، بينما الله عز وجل له أعين على الأقل، فليقول الله أعلم كم، لا ما قال، إنما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. تضحك الحين باقي شوي. ها؟ تعظيم ضمير الجمع. الله عز وجل ما شرك له. هذاك يقول إن نحن نزلنا الذكر. هذا اسمه إيش؟ ضمير تعظيم. يعبر المفرد عن نفسه بضمير الجمع تعظيم لنفسه. واضح؟ نعم. يشمل الإمام المتبع، لكن في إمامة صغرى في إمامة كبرى. نعم إمامة في فيها إمام في أقل في أقل في أقل. نعم صلاح. ها صليفة الله، احنا ذكرنا فيما مضى انه لا يمكن يكون معنى خليفة الله يعني يخلف الله عز وجل، الله لا يخلف احد، لا يغيب حتى يخلفه، لكن خليفة الله يعني خليفة الذي خلقه الله ليخلف غيره، كما قال ايش خليفة في الارض، اني جاعل في الارض عفوا اني جاعل في الارض خليفة. قد يكون قيل ان هناك في مخلوقات قبل الانسان فجعل الله آدم عليه السلام حتى يخلفها. واضح؟ نعم. هذا السؤال يقول احسن الله عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد بيت في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان من حقه، ما المقصود بالجدال هنا؟ الجدال عقيم الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، جدال ورفع أصوات هذا جدال عقيم مذموم يتركه الإنسان. وقوله ولو كان محقا يعني حتى لو كان عنده جانب من الحق، إذا بلغ الأمر إلى إيش؟ إلى عدم فائدة من الجدال فاتركه. نعم غيره. نعم أستاذ من غير أستاذ يقول يصح أن يجاوب عنها الجمع. نعم لماذا جمع؟ لماذا أضاف إلى إلىنا للجمع؟ الله واحد، ليش قلنا؟ ليش يقول إنا أنزلناه في ليلة؟ إنا أنزلناه لم يقل إيش إني أنزلته، فيعبر عن نفسه بضمير الجمع. وهنا المثنى لما أضيف إلى ضمير الجمع وصل الكلام تجري بعينينا، هذا أصل الكلام، لكن العرب اللي نزل بالسنة القرآن عندهم إيش تسهيل في الكلام، فلما يقول مثلا أنت توبى إلى الله فقد صغت قلباكما، هذه ثقيلة، لكن قلوبكما شفا قلوبكما سهلة. ها قال تجري بأعيننا أحسن من إيش تجري بعينينا، قال بأعيننا. المثنى إذا ضيف إلى ضمير فإنه يتحول لصيغة جمع. نعم غيره في وراء. خلاص طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكرت النار.